حصريا على موقع مهرجانات.com. مخبي يالي ايه الدنيا في جرابي كلي، تعبت من مفاجاتك تهد حيلي، عمالة تحط فيا وفيا ليه تشيلي، ومن خطة فوق الاقي القاضية بتنادي. ومخبي يالي ايه الدنيا في جرابي كلي، تعبت من مفاجاتك تهد حيلي، عمالة تحط فيا وفيا ليه تشيلي، ومن خبطة فوق الاقي القاضية بتنادي. ما تخف حبة مدياني الوش ليه وعليا قلبة، كارها ليا الراحة ليه وشقايا حبة، وكل ما افتح صفحة وياك تقلبينا، وتقوليلي لو جدع من استخبى، من طوب الأرض بتحارب وأنا قد الحرب ومحارب، ومهما عدوي كان أقوى أنا خايف ولا هايف، النار اجيب حقي لا هفاصل فيه ولا هبقي، لو حتى الظلم لكني وفيا يا دنيا تشقي. انا اهشي الحوم ويكتني واخد على القساوة، بس انت محبك انا ومعايا مزوداها، وايديك متقلاها عليا وبغباوة. ما تخف حبة، هو انت لازم كل جولة تكوني غالبة، خليني مرة اطلع جدع واضرب لي ضربة، ولا هو انا واللي زيي عشان غلابة، حرام نعيش في دنيا كل قصودها سايبة، من طوب الارض بتحارب وانا قد الحرب ومحارب، ومهما عدوي كان اقوى انا خايف ولا هايب، النار اجيب حقي لا هفاصل فيه ولا هبقي، لو حتى الظلم لكني وفيا يا دنيا تشقي. على موقع مهرجانات.com.